بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا باب اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن زار عن ابي عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينه رضي الله عنهما اجمعين قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل ترجمه مطلب باب بالکل یہ حدیث الفاظ دی اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ المکتوبہ چکل امین ادھر اول شی بیا بل منستا مگر رہا فرض من ذا بل من بکنا نکی دی دا حدیث الفاظ دی امام بخاری ترجمه مطلب باب ترجمه مطلب باب یو کر دولو کدای شي په خلاصه حدیث ته په شرط باندې لوي دوه اول سند ذکر شو عن عبد الله ابن مالك ابن محينه عن عبد الله ابن مالك ابن محينه دا عبد الله مالك کی پلور دا ابو محينه مردو دوه نه بتینا ذکر شو کلا کا چسڑی مشهور نی عبد الله مالك ابن مالك په نوم دی ډیر حکیم زیائی بی عبداللہی پلور دے ملک بی بیا میرا سے دیکھ رہا ہے ابن بحینہ دے ابن بابی مرکویہ مصرہ مرکویہ دا مجلد عن عبداللہ ابن مالک دے ابن مالک کا سپتہ عبداللہ دے پرہ ابن بحینہ دا غیب سپتہ دے عبداللہ دے پرہ اے مالک دے پرہ نا عبداللہ چی زید ملک تا و عبداللہ دا سے ملک چی زید بحینہ دا وچه نبی سم تیر دو کو یو سڑی بنده متنی پیرانو کو چه تحویل یو کرو بل سنت تاوشتو شبس قالو احمد دخنی عبد الرحمن قال حدثنا بازو بن اسفقال حدثنا شعبا قال اخبر الاشتاب بن ابراهیم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الارض یقول له ما یقال له مالک بن رحیم دازی پر بل سنت شگر بل جو شگر قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من اذن حفص بي جمار بن سلينا تي اسكبل سايو يقال له مالك بن وحينا تي مالك بن وحينا تي ولا شيء ابو سعود حفص استوز عبد الله عن عبد الله بن مالك بن وحينا قال عبد الله تي مر النبي صلى الله عليه وسلم ودته قبل لو خطه يقال مالك بن وحينا دا كان سقط غلطي شو دو تي ترينا روی تو صحاب دلائی بن مالک تا پاپلا پلورین دا بلکہ پلوخ اسلام آندر روڑا مالک ابن حینا یا مسلمون آندر روی ناکر ساخت وحم شوادا اندر سمر آر جنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویدو وقدو قیمت صلاتو و دلی نزکم دارا ورا شوادا روی جی صلی اللہ علیہ وسلم دورا کتا صلات کو سبو دلی مام پر یوگا پر مذہبونے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھولو لا سا دہن ناف خال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسفو اربان سبو خل ویرہ کتا کتا آسفو اربان سبو خل ویرہ کتا کتا تو خل ویرہ کتا ہو کرنا دیلے ملون ویرہ دیلے تک سناتی ویرہ دیلے کنا تابا ونظور ومحاضر شبا فی مالک وقال ابن اسحاق عن سعد ابن عن حفص عن عبداللہ ابن محینا وقال حماد احبرنا سعد عن حفص عن مالک بدی میرا رسم اتفاق تھا مفتشین بلو تو ملوڑ پر مضوی لوگ دا سنت کے لکے ڈائریکٹ پر موضوع سے شرکات کے موضوعی ملو پر مضوی لوگ دا پر ناپل کے ناپل بے لکے ملو تو مضوی لوگ کا مخدیات پر ستارا وہ سبو پر سنت پر شے اختلاف تھا چھے ملو پر موضوع پر مضوی لوگی ربیتا نیت پر ستارے کا سنت پر کے امام احمد حمد صاحب وقالات کے ساتھ ہوگا نا چنا چ ملوک لوری ادا قیمت صلاۃ فلاحۃ المکتوبہ اغا پن می ذکر پن می تو سیتا سنت وقت پر پردا پسے نہ پر جماعت تے فقیر سے بلی کا دلے کہ نا امام شفیع صاحب دا خبر کو امام مالک دا مذہب دا چ ملوک سنت بھی لوری سب کو سناتے نہ تو پڑھ دے او تو سنت نہیں بھی کری او تو پدا پیے دے کہ یہ رکعت دے پہ ملوک صغیرہ سے جو صلات کو دے پہ جماعت چکونا خارج صلات بے صلات کو کہا دے لو شکا ہے چیو رکھت پسر رسی جی بے پہ ملوک صغیرہ سے نیاک بتڑا اس سبو صلات کھڑا لاشے وہ پہ دے ساتے ہیں بہت یوں خارج مسجد اب اللہ چیکا نا よらかたらせいでわらかてるのポテキュレエミッアハラパダハマザーダチャガレットモディビキュアカットモロコソウラセルベジャマチョコナジャマツナバハラジャマツドロザテレオカマラシェオケルシェブディカラジャガサナトカベテロシャアルバタエマンモハマセミカチフカダパサラセリアサナトカビアエマンモハマセマザーデカナオシャカリマザーディチナキュアカットサラセリアユアカットのポテキュアカチドラカティポテキュレでそのプレーダープレーダーを見てハリジルマジェットジャマツナナナジャマツナバハラドワラセティナディユジャマツナバハラダソラトブルダーケドワラケティナポテケダユラカツサラティレアダタエマンタハリラハムラパハナシエゲウィリディエマンタハリセボチジャマツクウシャクラシェネタプリジャマツクラシェウカウリアプクウシェケナやまんたはじめだとバランスをかたたりしゅうか。やまんばらなしゅうだとたりぽくしゅうか。ていがまさかしゅうか。ていがまさかしゅうか。えだまざんだ。えだたはそこしゅうくりゅう。ちょぱていがまさかしゅう。こちらがかきなこてきゅうな。ゆらかたさらせるゆらかたさなとしゅうか。しゃんのしゃんのしみりかな。アラビアマンセットはポケルブルンダーからのデータ、ハリセットはダークルインダー、エテッバーのグレーカーナ。ネアペジャマツシダガソナツネディジェスカナ。ペレジャマツペレジシダガソナツネディジェス、チェモカリウディスアソナツプレディエカナ。アマンセブシャリティエレカナ。オカチェレカナ。ゾイヨー。エジャマツナバハリウズイウクライズデカナディヘルドウエカ。ウエストダフィジャーガーデカナ、チェペレソプシュウリ。やでそくせたりかくのせばよそくせたりかな。やっぱりかけてかまって、りかけてやまでりかけてそなたのごでりかな。あらゆるきりをさぽりじゃがらばのか、さでなまねきりな。えじゃまたらなしゃかん、じゃまたらなしゃかん、じゃまたらなしゃかん、じゃまたらなしゃかん、かそりめしぱきらめたらとかだせきさかな。じゃあ、でもなかやまそうでりかな。なまくたはりみりかな。マクロタハリミディのハジャマシー、スナットサラクルウォビア、アリカムラウィーキャナ。ハステルミソブル、エラスピケルミソチウィーキャナ。ハジャマシーキャナ、ジャカ、パリシャミシェクラスキャナ。ハパウエルシーキャナ、マラザンシアリカムロコルシェクシェクジメミディ。ヤキャナ、アラハブルシェクシェクシェクシェクシェクシェクシェクシェクシェクシェクシェクシェクシェクシェクシェクシェクじゃあ、最後に言うと、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなだばだばやんでかな、はでまりし、はでまりしまな。ちあがんあんだでびもら。ちえがはなさうらせり。べべたかじゃめたねしゅうら、べじゃめた、たかあがたぶんじゃいしたちねしゅうら。あきんはだ、きまんだだ。えまりぞちかな。ではだせりとびじゃめた dreamy。おちではたわせり、べじゃめたかねしゅうら、べかぱけしみずうこや。なぜなら、パワーのディカナ。ビモーションやかえがまるのファタシャマルファティエルマズルティムロード。ウズナ、アザルフォン。وقال ابو بكر فليسر بالناس ابو بكر تيسر حركه المزوك وزنشه وطلع فقيل لو ان ابو بكر رجل اسيف لتا وصل عائشه تبريدي شي ابو بكر هو كان اغا نرم دلا سيدا سيبنا نرم دلا ركيب الكرب دا اخو دير نرم زلا سيدا شدا حبر وير ويكي في ماس النرو وزي كنا وداي اكتب مثلا كيف در ورشي اذا كان مقامك لم يسر ايو سريا بالناس私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 وعاد ان يسمى حضرات الرسول كيف تويسا فعاد الهودي جاء حضرات وكذا فعاد ثلاث درام بيوتهم فقال ان كنا صواحب يوسف تو صاحب يوسف عليه السلام ولكن ملغري عيسى يوسف عليه السلام تشير كذا غالب ابن ملك عيسى حفصه وبيبي عائشه تذكرنا مراد بكر فليسلم بالناس سلام عليك يوسف عليه السلام ملغري عيسى يوسف عليه السلام ملغري اخر ترغي رخي تربليه به مالي مالي تبرو لكي يجي شعرات مثلا غولتنا كي تقلع غلام ولكن وزير شغل تقل غلام ولكن كاربون ميناتو تقلع غريبون بدات تجتوس لدلانا لكنا توس غرام لكي تجتوس لدلانا لكنا كي قاتل تكريا بهذه كاكنا دايت وكاكو كنا وكاكا وكنا حاصل لما هذا بشرى داخل برشاوى داخل مالكا بانسان لدى وقد تعالى يجهن لو سينا كان اغيك باختيار بغسل كان لو قلت لا ياشي تقول لا خذ الملك دو دا خذ اخفلت مخسنه دو اذا خبر منات سيتي وي كان مطلب دا دو تي دي كان دو طرف ملو كلو كان خو ظاهر تي دو تو سطيلا او زين اخفل زين تو سي كري كان اخفل زين تو مختكوي كان جاتو خبر خبر دو او خو وتا سطي دو dari tadi saya hari bahas mula kisah ayah saya tanya si pelur mereka pelur mereka dalam jalan dari minum ko oh jadi saya dah berawal saja kedai saya nadi asam pada marah saya wafat sih dan berhal saya pelur tak betul cerdik baru hati kan ane tuan minum ko nadi asam mereka baru waktu kan cepat juga pun mazum misal betul dia bahas nadi asam baru waktu seperti peras keras ya kan ada wajan pelur yang kerabu lor secara minum sih nunggu ko kan وش عمر ده يوكم يستوي من ذلك وفلوه من أسنان كي نرم دينا ده هذا شونش تم كوي تابع اذا ما خبر اداو ما تابع اسه وچگاسه ويچه فلوه تمه كنا ده نزبط ونشي كنا خلق فضل پر ونان گريسا چه تو استوزا تسترو خط چه فداد اسلا ودره ده مرق ودره ده تو سا ويچه آغال بای كشتا كنا مراد بکر سلی سبیل الناس شبس ده ترجمة باب كنا نبي سام صدام مقابل رشي على كل منه فخرجا روت يهادا بين الرجلين شيكنا يهادا بين الرجلين كي دوي سيك من شكرا فكيك من دفلو ايو سيك من يغاتر على سيب دي بسيكنا او دي سيك من يشكنا ايجا فتاتياب من روزي كأني انظر الى رجلين تخطاني في الارض ارضا من الوجه مرض وجنا كم كم زيرا وشيكنا كدام من سفوستا خطوة رجلولي اذا مطلب کہ ذات ہاتھ تو ایک ہے بچا پتہ کیا بندل متر وتلا شی بدر وزی سڑیا پکے سے بنو کو یہ ہے کہ بچا پتہ کیا بندل وتلا شی نبی سے میں ابو بکر کو سال سے چھڑا ہوتا دا ابس کا پسرا ہو کر چلمی شاو کلو ابو بکر وکلو تا نبی سم وکلو آنا مثلا جاتا سو وکلو چه فکان نبی سمی سولی امین نبی سم وکلو و ابو بکر نبی سم پر مزر بمیر بیس کلو آیت نزیل یور دا نبی سم تجیل اللہ اکبر الاکبر اکم زیر دا اووزی دکھی دی ابو بکر یوری ابو بکر ایدر تا تجیلی بل چگیلی و خلق ابو بکر اوز ورمی کنا بی آغا پاپا سی چگیلی و ناسی سلنا بسلا فقال برأسي نعم فصار عمر شرطه قلت ايه دغاه سؤال ميز نبي سمكرو كنا فدا هو بنت ابو بكر ده كنا اتقدير كرو دخلت ابو بكر قال تنبي بك قدام الجنه خلاص ده مين نبي سمكرو ده كشيء كنا ابو بكر بيسكاي ده كين طرف تلوش فلا نبي سمي بكر ده في طرف تلوش فلا ده ذکر چه مقتدی دی امام دی اپسی طرف در ریدی که نا چیو کسوی اولو تا نبی اسم المخت سو دائی کرن پا کین سر شرطو مانی مخل چه که نا نیز آبو بکر نکو نبی اسم کلا بکر یہ مقتدی آگا پشی سنگ دارتا قال قال تعيش سورة رضي الله عنها عنه لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم وجد وجهه حتى أذن أزواجه إن مرض في بيتي فأذن له مخرجا بين رجلين تفت رجلاه الأرض أكان بين عباس بين رجل آخر قال رجل آخر أخذت ذلك لما عباس ما قال عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة قالت لا قال وهو علي بن أبي طالب بارا بار مشه رخصت چې پکیر سیمې کو ولعلت یا کنه بلا زر عائلت وی بی مریدا سایم پکیر پکیر سی دکړه شي يا ربي كنا يا تخايت تخرجي عشان نيجي رح نزيد إسكندر رح نلاقي ذيك أنا دابك كيف نذكر لك يا تيجي يا تمير شيء باب هل يصل الإمام يوم الحجر وهل يكتب يوم الجمعة في المطر أنا رح أبقى كيف نزيد أو كرل برونا إمام كنا أي خايت كتبت كم رغلي دي إتى بالمس جامع المسكو وكجيمير بكنا إتى بخطبات جاي بيجي كم كنا بقي دي سك رغلي دي كنا إمام ده إتى نزوكو جامع المسكو بعد وقت كجيمير دي كنا دانا چه دادا پر ارزی کنا دا چه روز ماتا و جیمه ورزو کنا برون دا خدا روز خیر دا بیدتا خطبا دا یزتا جیمه نمی زو کو ربیه قال حدثنا عبدالله ابن عبدالله وحاف قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا عبدالحمید صاحب الزیادی قال سمعت عبدالله ابن الحارث قال حدبنا ابن عباس في يوم ذي رضغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال فنظر بعضهم إلى بعضهم كأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا إنها فعله من هو خير مني يلي أن يسمى لهم إنها عزمة وإني كرهت أن أخرجكم هذا بعد كنا أن أخرجكم كتو سكنا تخرج شوية كون كتري دي كنا إذا وجدنا مكنا دا إعلان كل صلاة في الرحال وأن حمد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحو غير أنه قال كرهت أن ان اسمكم كتور دلنگور فتجئونا تسر ديمسا تدوسون تينا الى ركبكم تسر بكنا خاكي بخيبك بخاكي بتوسر فريتا تيتي راسي ونگور ملوكا ذكا چكلا پر ريخي كنا دا خبر عبير سيكا چخلائي سپيوجي كنا قد علمين نوائي فريتا پر خاكي سيكا سيكا سيكا ونگور تيتي وجنا بكنا الان تاوكو چه مارسي تن ملتخير دا وفيه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه قال سالت ابا سعيد المقبري رضي الله عنه اجمعين وقال جاءت صحابه فمطرت حتى سال سقفه وكان من جريد النهر فاقيمت الصلاه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل في الماء والطين حتى رايت اثر الطين في جبهته وفيه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا انس بن مسلم قال سمعت انسا يقول قال رجل من الانصار اني لا استطيع الصلاه معك وكان رجل زحما فصنع به سن الطعام فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونزع طرف الحصير فصلى عليه ركعتين وقال رجل من آل جارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال ما رأيت يصلاها إلا يومئذ باب إذا حضر الطعام أقيم الصلاة وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال أبو الدرداء من فقه المرء باله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ إذا حضر الطعام مريء وغلا وأقيمت الصلاة دل المزبو درد رشو تكبير رشو سعيد المزوكو كمريض أخرى هذا باب ده وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم مريض صلى الله چه اقامت شو كنا فمريض بلجا شو وقال ابو درداء ابو درداء فرمائي من فقه المرء اقبال لحاجتي دار سليد علم ندو چوال لحفر حجات تراكو حفر حجات متوجه شي حتى يقبل صلاته حتى چلمت متوجه كيدي و دل دا فارغ بھی یعنی حجات تارغ دو علمی زارو رکنا بیاوال احتل حجات پر آکا علم تقضا داو دو او دا سلید درشمندی دو اول کن احتل حجات پر آکا イザナバダベルマズコファリアバリサラウカカナダナチェクラアガミスケオパルマズコネピュージナーデラフォレカナアリカヤマリドオヤガダバラビラドゥカナアデプルヘドカナアデルナノウディオミズドケプルマズコインドシェナアワダガチャーランダカダハジャスピラカデナバダベルマズコトマジェシャカナだがな、かつてはもしたくて、さいたまりたぶらを。おお。パルモゾーチェラゲケーゼ、いかなぜべんばぐらび、そいつまりたらばでやであまりさりり。だってさらしかけまりでべてこんなであうりやであったうだべ。で、きっとかなまりのほうしかなうるばや、いじゃなくしょけでプラジャムんだへんだぽてしかな。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たで、エレパラビア、アルミズビアカラパサコニペチャーシーベミザクラシャノワークンデシカナ。チャポマリーボディギンタワーテレジカナ。ゾンタカイエ、アフラゾンタコキサドロンタマサラド、ウザイヤレザードドウアカナヤベルカナサウアカナ。デレマリータウォーラータケフラシラ、オデレミザカチェモナルタセイダマリビアサイビアビアカウドウォリ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たوانه لا يسمع قراءة الامام امام قراءة الكل بيت مريض اجاوه عبد الله بن مسلم وقال الرحيم وهم عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي اذا كان احدكم على الطعام فلا يجعل حتى يبني حاجته منه وان اقيم للصلاه قال ابن عبد الله وحدثني ابراهيم بن منذر عن وهب بن عثمان وهب بن مدني باب اذا رجع يسمع الى صلاته وليمسك ما ياكل وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل ذراعا يقتز منها فدعي الى صلاته نبي صلى الله عليه وسلم قال له غير شيء لشاي ذا غير شيء كان بشرين برقل يقتز منها فدعي الى صلاه الملتا ربى له فقام ودر بفتر حسكين شوري كان وجهه لك شيء فصلى ولم يتوزع باب من كان في حاجة آله فوقيمة الصلاة فخرجا وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبان قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن يعني الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع في بيته قالت كان يقول في مهنة آله تعني خدمة آله فإذا حدث عائشة لا يقصنا وكرا أسود بيه كينا قصنا وكرا أسود نبي صلى الله عليه وسلم يفكر شسكر قالت يقول في مهنة آله アベディカンアップルアールでフェレディビーポケアヘルマクセビラギャドウエフェレファタウンシェブウエンタディタリヘルマタアリギチュカラベルミナハゼソウデベレカチャタナカタルハリアサデノザワトロ バブノンソラベナザワウエラリブリラニュハリバウンサラブネリスロンアフナタウ ウヨサイミスコハリケタホマクセビエルミナダマガダッチアユアリマスラトランチェネオハルカルタデラネサムズタリカウフンチェミザセキリカナウォンミスムカスナタタリカダソウズナハルケチダリミベネキリカチェニアティレスタ ت ه بدي أقول م ل ت ك ر ا ت خ ل ك ت ذ ي ب ر ا محل كتر مسكوي ما مات تكويش خ ل ك ت ر مزود تركاته وشيء يا الملخ المزود هذا خ ل ك ك ل ا كسي وهذا اللي تنا كذي دا خدوانة تنا سرقات الميزيا بالميزا كو وتعليم يا كذا تا خ ل ك ت ذ ي ك ن ا نام ناوي تكشكو الدين تعليم خدا هذا خير ت ك ت ر ا ز ا ن ي ا ت ك ن ا نبدي سرا そうです。そうです。そうです。そうです。そうです。そうです。そうです。そうです。そうです。そうです。そうです 。 そうです。そうです。そうです。そうです。そうです。そうです。そうです。そうです。そうです。そうです。そうです。そうです。そうです。そうです。بل كان ياتي اعظم مقسم من هذا الكتوس انا مناوحا كيف رايت لديك مسلي كتوس وجدت لديك مسرعين مسكرا عملت كتوس انا مناقشك اغني لديك سرينكو فقلت لديك كلابا ايوب يجمع لك كلابا فقلت لك كيف كان يسري بسرعين مسكرا قال لك لا شيء هذا اميزه يسرعين يتوكل اليس كيما مو ادعو لي يدك وتوكل وكان هي يجلسوا اذا رفعت من السجود ايضا جلسات حتى يجعل السجود يتكلمون يسجدون يتكلمون بالشكل السلوك قبل ان ينهض فرقه الله فخالك يامنا اوركات جلسات حتى يكلا ودو ابلا قبل كيف تدور من يتكلمون بشكل جلسات حتى يريدوا امام سفيه جلسات حتى يلدى ودا حديث الدليل ان تدعى فرعي لان الرسم المزونه مناره تشتبكنا واغدا من المزونه كذلك كمشيخ وعيته كذلك بسرعه سرعتنا ولان جمهورك اشعر فيك دام مواليدك حنافنا بلاد جلسات سرعتني كي لا يمكن ان نجي زكنا جلسات سرعت نزول سنطا اذا كانت سنطا نزي كي لكنا وقلت شوكا نبيسم كرم شذاخ وديكم نبيسم انا مناره تشتبكي نبيسم ذات الكريدي ولكن هذا هو مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك فاشتد مرضه فقال مروء ابو بكر فليس بالناس قال قائشه انه رجل لطيف اذا قام وقام قال لم يستطيع ان يصلي بالناس قال مروء مريء ابو بكر فليس بالناس قال مروء ابو بكر فليس بالناس قال مروء ابو بكر فليس بالناس قال مروء ابو بكر فليس بالناس قال مروء ابو بكر فليس بالناس قال مروء ابو بكر فليس بالناس قال مروء ابو بكر فليس بالناس قال مروء ابو بكر فليس بالناس قال مروء ابو بكر امام حتى يقول لك اقرا مزيوب كاريني كنا اولا كنا شحال دورا اغا دا ترمزي روايطا احب ناس بسولا اقرا اهما غشقاري دا بسي اعلم اميجد اولا اعلم محشكري كنا شكرا مزيوب كاريني كنا بيا اقا شكري بكنا ادم محشكري كنا وبيب オベエブレカーバーシャタリアオパクナケシアパーサデカラムシェアカオベエブレカーバーオレボジュネレサンカナシリガベマシキュケタウィシアデミズクエタウィシアデミズクナナワンデアレモシキュリだからわけあるじゃん、まだファトラだでさ、ハトラわけあるよ、かな。バレー、ウォルシュわけあるよ、かな。ネベルさん、かな、ハケタリミスクラダ。なんて言った عائشه قلت ان ابو بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس فقالت عائشة قلت لحسدات قولي له إن البكر إذا قام أيها تشير لك لحسدات أقول لك تشتوه تبيها شئ إن البكر إذا قام في مكانك لم يسمي الناس من البكاء رونا بحالك تعليز ورون روبي فمر عمر بلوت روبي عدم يزوكو فليصلي الناس فقالت حفظة حفظة كان أغا دا عائشة ولا حضر عمر لا إيه بطوة كيف بلوت من سكر ولا غا عدم يزوكو بكر من نشكرا فقالت ما إن كنا لأنتنا سواحب يوسفا مروت بكر فليصلي بالناس سبقا يكلا دان كيف يزوكو حفظة كي عائشة ما كنت لأصيب منك خيرا چه تا تو نه چه موت لو سکر سه خیر نرسه تو لسه موت خیر نرسه ولی که نبیاد پس بگا کرد که نه آ یه ولی گیبرو وگه و آسا دو چیه کری وگه نه پس آن نبیاد سمت نه امروز دیگه نه تانسو و نه نبیاد که نه شام موت ادام مشتوب مسلمی عمل میکنه موت ایو ولی که چه تو ولی دیگه نه نبیاد سمت چه ماه شكرا دريم مريس فلا وديك سفيرا يقول مزمن بلوبي نبي السلام كان هذا حجري فردا شكورا بنواس شكرا كتل يزر لمثل كتل وهو قائم النبي السلام داخل بلوبي كأن وجه ورقة من مصحف ويكاد شهرا مركبة كان يقول مجيد فوني وعندنا كان يقول مجيد فوني وبيزر شكرا كم زر شوادا وصفا سترا شارسن كدولا مخي كان ثم تبصنا ولم يسدوا يحن لك فخشوف كنا لا أخبره سب سبكرانة في المزبب نقولي ذلك كنا يسحب حمدري فهممنا أن نفتنا من الفرحة ميتنا إلى ذلك كسم كنا تجد فشينا كنا فبتنا في شيء كنا فشينا جت سيرنا ولا شيء كنا تأخذ بما سبريق ذلك كنا وروزي كنا أنا بس بريدوك أبوني فأنا كسر بكرة لك بيه أبوك كنا فأحلي بيني بني وفاقدو لیا سیدہ صفحہ چھے سوکتا کرار گوشی ہو نبی صلی اللہ کے چروزی وزن نبی صلی اللہ خالد فیائی جی نبی صلی اللہ روطین کدا فعشار علی نبی صلی اللہ اشتراو کرا پروز بننے کنا انا تیم چل مدینہ پی رکی سا زندر وزن وارخ سترہ پر رائے بیار ونا لگا فتوسی آمین یومی پدیور بننے وفات ہو کنا داخری ملکاتو ہوئی کنا ارونو وکو نبی صلی اللہ کتا عقوبات الروا بني عمر بن عوف محلت اليسح بينهم على كس اختلاف جو شو كي بيش سلاو كو فحالة سلاة المزوبة خرور المزيجار فجعل مؤذن لبكر معاذ بن بكر بن بلال سيبا هذه موريبا فقال اتفل الناس تبي حاجه تلميذ توكي نبي سموكنا الوقت ومثلا يوكلا تيم برادا فوكيما بأكمات تكريشو قال نعم فوكيما تبزي أكمات تتوكو قال ما تلميذ بوكو فصلى أبو بكر فقال النبي سمروا والناس تصلاة حالك المزبون يلور بيت النبي سمروا فتحلص نبي سمكنا فلسفه ليار من دلار واروطره حتى وقفا في صفه ومقت صبح ودرده فصفك الناس خالك التالي متكوله أبو بكر ساته سرابي كي نبي سمروا نتر فصلصا وقال أبو بكر لا يكن ساته بسلاتي قالوا كي يكون مزبونه بي فصلت وطال ذلك والتفاق تنكره فلما أكثر الناس أتسفيكا ایت راچ خالک سپری ٹکول دیر کر بار بار سراوی کی ایت پتہ ہوتے گر سوچو یا تے پاتی کو پر انا رسول سن نبی سے ملی دو جدا فارو لگا فاشار مثل سراوی تو کلا ارم کو مکان کا تخرب مثل ابو تابس تر مستر کوا فلا فاب کو کہ یہ پدا بند دیر خاصو تر مستر تو تر مستر کوا لو سی گئے چکل فحمد اللہ ہدا کنا لا بخمد دی ویلو کنا شکر یاد کر تے نبی سے موتل مزنا تے کی مس کاتا زبطو پس میس کو کنا پدے بولے دعا دے پر رسے تو کس کلی دے پرا فحمد اللہ دلا پ خمدی ویلو لا بے تخلو نہیں ویلا کہ الحمدللہ پر مزس دے کنا او کچرے چا پر مزس دے پھٹی اظہار دے ول الحمدللہ ول خلا بیا پدے سر میس پاسے دی جنا البتا چا زرا دے کو ان کی اگر میں دربون دے کر لا چے دے الحمدللہ دے میس پاسے شکر دا جواب دے بیا و کافر یا فصیح دیوی الحمد دیویلو پس نعمت بده اگر که ویلی پیش از خطر سر زبان که چیو زیر کرده آدم رو وقت رسو زهر رو که چیدا فهم دیدن آتا کنا داری که نفذ شوی دی پخلو دو دیری ویلی کنا زکا چه که پخلی ایلو بی بسن نبی سم سنکار که که جکر پا حمد دی پخلو ویلو آلو هی چکل کنا دا کنا حمد دا شابس اون در رو بکر پسر شو عالمی دید پیرانو کار پسر شو و تقدم نوی سم بحث شو داگه استخلاف تا منوی چه کرا بل خلیفه ورسی چه با ویسا که خلیفه خونی وایشی داگه بل کن اصلی اصلی اصلی ممرو رو بیتر میدی تا پرده و کن آخری پکره دارو دی جیزا دا استخلاف او رو پسی امگر دا تو کرکن داگه نبی سم خصوصیت وی نبی سم پخلا موجود دا پکوم شه کنا بآخر دي أولاد الإمامات دي إمامات حق إيه دا دي وجنا فدي سرى دلمين موت نشو كنا بري موني پر براس نكري فلما انطرف قال يا أبو بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك وقال أبو بكر ما كان لابن أبي حفصة أن يصلي بين ليلة وسلم فقال أبو بكر ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من فقوما تأنكارك وكان چه سنو چه سنو يتا چه أكثرتم التصفيق چه سپنے تکل ديرو كله من نابع وشيء فسلا جاته جبتا نوسي سخاجة صالب تنشي فليسبح أنا سبحان نبي سبحانه ريكا كوي فإنه إذا سبح أولتا فتلين شكرا تسبحوي لأن إذا فتلخ التفاق كي ملوب السوشي كي داخل كي كنا حتى سوية كم فقر كي وإنما تسبح للنساء تسبح عشداء دي پر دي كناتي ملوتا فصل كي سفر بيوتا كي كنا تو سيكن تسبح دي للاي تسبح من ذلك الله إذا زار إمام قوم فأمهم يو إمام يقوم ولكات تغرغل هذا إمام المادة قوم زيرات تغرغل هذا فأمهم بذي إمامات تغرغل هذا جهد هذا دا خبره جه صاحب المنظر يكن أحقه بإمامته يلا يأم في سلطانه يوسن يكن أحقل سلطانتا وقتل دهت غائب آجي كي بلسك إمامات تنكو أغادكو كنا أغادكا كم تيرا ليا مقرر امام چکم دا آبی میسکو بلو المادی میزویتو کو داغ متکل لگو کچھر اگا امام مخکولو چکیم صاحب سلطان دا صاحب منزل دا اگا مخکولو بیا اول ما والما کن اگا دا امت قائشی کن اغیر امام نبیه قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن ربيع قال سمعت عبان بن مالك الانصاري قال اذ سال النبي صلى الله عليه وسلم فاذنت له فقال اين تحب مصليا من بيتك فاشرت له الى المكان يعني بقول لك كيف تصير شوكه ذلك موت تلميذه توقنا فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم لك كيف كان كيف تصير بقول لك وصل الى تلميذ تلميذه توقع باب انما جعل الامام ليسمى به وسلم ليسمى في بلده الذي توفي فيه بالناس وهو جالس وقال المخارى ابن مسعود اذا رفع قبر الامام يعود ويمكث بقدر ما رفع ثم يتتبع الامام فقال حسن في من يركع مع الامام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعه الاخرى اخره سجدين ثم يقضي الركعه الاولى بسجودها وفي من نفي سجده حتى قام يسجد انما جرى امام ليتم به امام غير مكرشون في قدس اقتداء قريشي هذا حديث الفاظ امام ما بخاري ترجمه الباب وغزول كنا وكدا قد يوز التاجر انما الجمله امام ليتم به امام غير مكرشون في قدس اقتداء قريشي اذا كان سي مسري استنباط نبي سميدك في مرضه الذي توفي فيه بيد مرضه وفاته بنا فكتا وده يوسف وهو جالس لا يلوسوه إذا كان هذا خدا سوى كم دا پلوسي مده كو لك امام احمد احمد سب دا مذاب دا چه امام پلوسي كو كم با پلوسي مده پسكو كنا إنما جمال لتم به خدا مخالف القياس دوتا نبي سم لوسا و كم پو لوري بني مسكرا دا آخری عمل دا نبي سم داو كنا كم پو لوري مسكرا اكتاري قائد پو قائد پس جا جهزا دو ابن مسود سے فرمائي هذه مسألة حديث الاستنباط إذا رفع قبل الإمام يسرى إذا الإمام لمخت تكشو بركوشه يأكل سيداشه هذا فرميه وكلا يعود بياد الوفاشي يركوطا سيديتا فيمكسو بقدر ما رفعه بركوشه يسرى إمام لمطار وكلا فسمع الأنداز تكشوه إمام كتكشيا daiya kana aga tim pese terko ko yuko se semra da pose chekataka wa kana sun ma yete do ema dena bada imam mutabiat ta deuko wata pe imam pese dorfi dai de ede re se bakka che ene jumane se mabi imam le kala ka so che pe de islam ka di kana to la de imam le ruku pote sula to mukta bana chek shwe ya su de na mukta bana chek shwe bada de pese piraka emi mazab da sala da arwa pas pe ruku ta kana امام پر کوتے تو روی تے سوجیا پاسا سی دے دل پاسا کنا تے امام سے بیا چ گئے کنا دل تے امام چ چسی دے تکنا یال کا پاگا تم تے تیرا کنا امام سے بیٹھ گئے دبل مسئلہ حاصل دے سی تے کے سم باتا فی من یتو مل امام نے کتین امام سے دوڑا کا تلمیز کو لو یوساری دوڑا کا تلمیز اور کا پاک یز میزا یا جی میل میزا ہورہ دیرا لماذا تبدا السجده بده شروطي اذا في سجده ليش لا غير اكل اكل ذات الزحام جوشي ده امام بسلام مولوي يجب لك في الاخره سجدتين دايما يحرمك تفر خد ليش دي ولا غير كل امام سمري مكاره جوشي ثم يجي لك الاولى بسجود ها ده اول ركعه دي سجده تراكن رو ده غير دي كنا كذا ضروري مو ده مذهب ده یہ کوئی لگا تھا کہ خلی سلوے سجدے والا کہ اخر رکعت پر وہ دیو تھا اوائے رکعت پر اندر پھیک لگا کہ یہ منکو کے لیے منترا سجدہ دے سکرا چکرا پھلوں بولے وکرا سلوے سجدے والا کہ اور یہ کوئی لگا کہ تصفی فرض ہے دو تو کنا آغا کنا قیام دا دیو کو ارکو دا دیو کو کنا اور آغا سجدے دا کنا بیارو گر سجدے ابن رکعت مکمل رکعت سجدہ سرا رکعت رو گزری کنا دا خبر سیادو کنا دا وسر رکعت سے کرے امام سرا خلی کو سجدہ دے کنا و ابن رکعت سجدہ سرا نے پوت لے مقعد مکمل رکعت بیار گزری کنا کوئی رکعت تیار گزری شاہ وہ یہ بالا حضرت احمد بن یونس قال اقرا زید بن مسلم و ابی عائشہ عن عبيد الله بن عبد الله بن عمره قال دخلت على عائشة فقلت الا تحدثني عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم قالت بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسل الناس قال كان مزيرا كريدي كلنا لا نتني ذكري وهم ينتظرونك حطوط انتظارك يا رسول الله قال دعوا لي ماء في المخزب موتا فيطول في برطة خيصة قال ففعلنا فاختصنا ورمدوا فزعباني ينوى لجيادة شجيري فأمي يدرشي برغلا ثم فقا بيانشي بيدرشو فسوى تخلق المسخرة كلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال دعوا لي ماء موتي بوضع ماء تبس خيصة قال ففعلنا فاختصنا ورمدوا ثم زعباني ينوى فأمي يدرشي برغلا ثم فقا فقال أصلنا كلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال زولي ما في المغرب فقعدك شرسه فاختزولا منه ثم زباري من الاجيال تجيبي فأمني بوشيط الله ثم فاقع دريونا فقال الناس كل اللهم يتولك يا رسول الله وقف في المجد في جماعة دعاس حلق لندا يتولون بسم اتمار انتظاركو لصلاة الإنسان آخرت المخصوم بفرة فأرسل بسم الله بكر ايه تسكر ولا رسول بأي سري بالناس شخالك تنميزك فاتى الرسول فقال ان الرسول يامرك ان تصيب الناس نبهم امرك تتحرك تميزك فقال بكر وقال رجل لن رفيق يامر صلي بالناس مرقيه مختصه فقال من انت حق بذلك تسعد غريب فصلى بكر تلك الايام دغى وليسه كالنبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر خلق تلميذ ذكره شابس ثم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بين رجلين احدهما عباس ثلاث غير وابو بكر يصلي بالناس فلما راى ابو بكر غاباني اتاخر فاومى الى النبي صلى الله عليه وسلم بان لا يتاخر فقال اجلساني الى جنبه فاجلساه الى جنب ابي بكر قال فجعل ابو بكر يصلي وهو ياتم بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سكنه من النبي صلى الله عليه وسلم ولات بصلاه ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قائد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عبد الله فدخلت الى عبد الله بن عباس زاد الله بن عباس فقلت له على ارض ذلك ما حدثتني عائشته عن مرض النسل طول الصلاة تشكرت في نبي سكنا اي شيء نبي سكنا المزوم وطريق مرض وطريق كموت استخاذي بلتنا قال حتى يروي الله فعرفت لي حديث هذا حزم وتفشكو تدار دمور وكنا بدا سكنا فاخر شيء وطره فما عن كلام الوحين بسيطة عدقنا بعد نوو قالنا بل تذكره كل شيء ده عفوا حديث السنين تبلتها غير ذات سنة نقول هذا الشيء أصبت لك الأرجل الذي ما كان من عباس أخا سعيته ولا ما ورث عباس روه شعر ميسا في يجيك الوصف يقولي بي أو وطول يوح عباس وبل سكوه موت شاخ النبي ملا قال هو علي أخا سلي سيبوك أنا احمد احمد سبدا مزار ده كنا يا امام فلوس مسكو حضر دي وجنا كومبا فلوس يفزكو كنا امير ريكه تنبيه سم اخري عمل ده ده كنا تنبيه سم مرفات سے فلوس كدا كوم كلا بيلو من ده تكري ده من سخدا قال الله امام بخاري ده احمد زاد ده وإنما يخذ بالآخرة في الآخرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.